بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال: وأما سجود السهو. دخل المؤلف في أحكام سجود السهو. والسهو كما عرفه بعض أهل العلم هي غفلة، وقيل ذهول القلب، ذهول القلب، قيل غفلة في القلب أو ذهول القلب. يقال فلان سهى، أي ذهل، ذهل أو غفل قلبه أو ما أشبه ذلك من التعاريف. وأما حكمه فقد اختلف العلماء، فالجمهور يرون أنه مستحب، وأما أبو حنيفة وطائفة من أهل العلم يرون أن سجود السهو واجب، وهي رواية أيضا عمام أحمد، وهذا هو الصحيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سهى أحدكم فليسجد السهو، يعني فليسجد سجدتين. فهذا دليل على أن سجود السهو واجبة، سجدتي السهو واجبة. وأيضا سجود السهو لا يدخله سهو، فلو سهى الإنسان في سجود السهو الصحيح من أقوال أهل العلم لا شيء عليه، كان ينسي سجدة واحدة ويسجد سجدة واحدة ثم يسلم، هل يلزمه الإعادة؟ لا، لا يلزمه الإعادة. هل يلزمه أيضا سجود سهو؟ لا يلزمه سجود سهو، لا يلزمه سجود سهو. إذن سجود السهو ليس فيه سهو، ليس فيه سهو، إنما يبني على الأحرى، يعني يشك كم سجد، سجدة أو سجدتين، إن سجد واحدة ما عليه شيء، ما عليه إعادة أيضا، لا يعيد. وأيضا صلاة الجنازة لا سجود عليها سهوا، وهذا باتفاق أهل العلم، لأن صلاة ذات ليست ذات ركوع ولا سجود، إنما سجود السهو لكل صلاة ذات سجود وركوع. أيضا سجود السهو في الصلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، وهذا قول أكثر أهل العلم، خلافا لبعضهم الذين يقولون أن النافلة ليس فيها سجود سهو لأنها مبناها على التسامح. والصحيح أن النافلة أيضا يدخلها سجود السهو، يدخلها سجود السهو، فيسجد الإنسان سهوا في الركوع، يعني في الصلاة ذات الركوع، سواء كانت فرضا أو نفلا، سواء كانت فرضا أو نفلا. ثم سنذكر أحكام سجود السهو في ترك الركن والواجب والسنة. قال: أما سجود السهو فقال أحمد: يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء: سلم من 2 فسجد، وسلم من 3 فسجد، وفي الزيادة والنقصان وقام من 2 فلم يتشهد. قال الخطابي، هو صاحب معالم السنن: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث 5 هي حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة، وأيضا حديث عمران بن حصين، أيضا حديث عمران بن حصين. فقول الإمام أحمد يعني الأحاديث التي جاء فيها سهو النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد فيه إلى السهو 5 أحاديث. قال أنه سلم من 2 كما جاء في حديث أبي هريرة في قصته مع ذي اليدين، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. وسلم ب3، حديث عمران بن حصين، وأيضا في الزيادة والنقصان، الزيادة حديث ابن مسعود حينما زاد، قال: يا رسول الله، أزيدت الصلاة؟ قال: لا، قال: صليت 5 فسجد سجود السهو. وأيضا قام من 2 أي ما تشهد، حديث عبد الله بن محينة، النبي صلى الله عليه وسلم قام فما تشهد. فهذه الأحاديث التي جاءت في هذه المواضع، كأن المؤلف يرى أن مواضع سجود السهو في هذه الأشياء، أنه إذا سهى من ركعتين سجد، وإذا سهى من ثلاث سجد، وإذا كانت هناك زيادة أو نقصان أيضا سجد. اختلف العلماء في هذه المسألة على سبعة أقوال، أين موضع سجود السهو بعد إجماعهم على أنه يجوز قبل أو بعد، يعني لو سجد الإنسان قبل أو بعد ما ينكر عليه، لكن اختلفوا ما هو الأفضل، هل يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ هنا وقع خلاف قوي بين العلماء، والسبب في ذلك هو فهمهم للأحاديث. هل النبي سلم من الركعتين صار النقصان جبرا، أم سلم من الخامسة صار زيادة في ذلك سجد، أو الاقتصار على ما جاء به السهو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ أحاديث كثيرة، فمنهم من يقول يسجد على هذه الخمسة المواضع، الإمام أحمد في رواية عنه وأيضا داود الظاهري يرى أنهم يسجد على هذه الخمسة التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأما غيرها فلا سجود سهو. وبعضهم قال النقصان قبل، يعني يسجد للسهو، والزيادة بعد، ويستدلون بهذا الحديث، وهذا يستدل بهذا الحديث، وهكذا سبعة مذاهب، سبعة مذاهب. الصحيح والله تعالى أعلم، يقال أن الناظر إلى سجود السهو ما هو؟ كما جاء في الحديث قال إن كان قصر فهي جبران، معنى الحديث، وإن كانت زيادة فهي إرغام للشيطان، إرغام للشيطان. إذن الأصل في سجود السهو أنها جبران، أنها تجبر جبر لما وقع منه من نقصان. فالصحيح أن سجود السهو يكون قبل السلام في كل الحالات إلا في حالتين، أو إلا حالتان. الحالة الأولى إذا نسي أن يسجد قبل السلام فتذكر بعد السلام أنه ما سجد، هنا يقال اسجد بعد السلام. الحالة الثانية التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء في صلاته، في حديث ذو اليدين، قصة ذو اليدين، حديث أبي هريرة، قالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة نسيت؟ قال لا، فتم بالركعتين ثم سلم ثم سجد ثم ماذا؟ ثم سلم. هذه حالة، فإذا صارت معنا حالتان. الحالة الأولى هذه الذي قلنا لكم إذا نسيها قبل أن يسجد قبل السلام فتذكر بعد السلام أنه ما سجد للسهو يسجد بعد السلام. الحالة الثانية الذي سجد فيها، وهذا هو القول المشهور عن الإمام أحمد وبه قال إسحاق بن راهوي وجماعة من أهل العلم، وهذا هو الصحيح، لأن أغلب سلام النبي عليه الصلاة والسلام في السهو، سجود السهو عفوا، كان قبل، إلا في هذه الحالة، حالة حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحالة حديث ابن مسعود في زيادة الخمس، لما صلى خمسا سجد فقالوا يا رسول الله زدت في الصلاة، قال لم أزد، فسجد سهوا، قالوا لأنه احتمال يكون قبل يسجد فسجد بعد، فهذا أحسن ما يقال فيه. أما من يقول الزيادة النقصان وإذا نقص وإذا زاد، كل هذا ما عليه دليل، وللعلم أن الإجماع قائم على ماذا؟ على التخير، إن شاء سجد قبل وإن شاء سجد بعد، ما عليه شيء. نعم. قال وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص، وشك في فرض ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس يطرحه. الآن هنا معنا مسألة، وهي بل معنا عدة مسائل ذكرها المؤلف، وهي حينما قال أن السهو والركن أنه ماذا؟ يشرع للزيادة والنقص، والشك في الفرض والنفل. طيب نأتي إلى الزيادة والنقص والشك، الشك بارك الله فيكم أولا يجب على كل مسلم مصلي أن يجعل في ذهنه قواعد للشك. نحن ما نريد أن نفتح الباب على مصراعيه، لأن هناك ناس موسوسون، يعني يوسوس في صلاته، يوسوس في طهارته، يوسوس. يجب عليك أن تضع قواعدا لك قبل أن تمضي في هذا الحكم الذي سنذكره. من هذه القواعد ذكر بعض العلماء ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى، إذا شك الإنسان بعد انتهائه من الصلاة وكان شكه فيه نوع من اليقين، شكه فيه نوع ماذا؟ من اليقين، فهذا إذا انتهى من الصلاة لا عبرة لشكه، لا عبرة لشكه، سواء كانت تيقن النقص أو الزيادة اترك هذا الشك حتى لو كان فيه نوع من اليقين. القاعدة الثانية، إذا كان الشك وهما، وهما يتوهم أنه نسي، يتوهم أنه زاد، هذا يقال كما قيل فيه أنه طرأ على ذهنه، طرأ على ذهنه ولم يستقر. هذا كثير في الموسوسين، أنا لعلي ما سجدت، لعلي كذا، لعلي. ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك لا تلتفت إلى هذا الشك. أنا أشك أن خرج شيء، أنا أشك أنني ما سجدت، أنا أشك أنني ما فعلت، أنا أترك، اغلق هذا الباب، وإلا أنت مريض بهذا الوسوسة. القاعدة الثالثة، الذي يكثر شكوكه في كل شيء، يعني أنا صليت، أنا ما صليت، أنا ركعت، أنا ما ركعت، هذا مريض، هذا يعتبر مريض في هذه الحالة، في هذه الحالة. واضح الآن؟ إذن معنى ثلاثة قواعد يجب عليك أن تعتبر بها. الشك غير معتبر بعد انتهاء الصلاة، أما قبل الصلاة، قبل الانتهاء الآن سنذكره الذي قبل انتهاء، أما بعد الصلاة لا تلتفت إليه. الوهم لا تلتفت إليه، كثرة الشكاوى والشكوك لا تلتفت إليها، اغلق هذا الباب. كثر ناس بهذه الحالة، كثروا وصاروا موسوسين، حتى أن بعضهم ترك الصلاة يوسوس، أنا ركعت، أنا ما ركعت، أنا ركوعي صحيح، أنا ركوعي غير صحيح، أنا لعلي نسيت، أنا لعلي كذا، في كل فرض تراه يفعل هذا، كل فرض. هذا مريض، هذا يجب عليه أن يتعالج، لا يفتح الباب. الشيطان بعدك سيغويك وسيفتنك شئت أم أبيت، لأنك فتحت الباب عليه. أما إذا وقع شكك قبل الانتهاء من الصلاة فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يمكن فيه التحري، يعني يغلب على ظنك، وهي التي يغلب فيها الظن بإحدى أمرين. مثال، صليت فأقول صليت ثلاثا أو أربعا، أنا متيقن الأمرين، إما ثلاث وإما أربع، انظر، أغلب على ظني إحدى الأمرين، إما صليت الثلاث وإما صليت الأربع، واضح؟ الحالة الثانية لا يمكن فيها التحري، أي التي فيها شك قوي بدون ترجيح، هل صليت أنا الآن ثلاث أو صليت أربع؟ ما أدري، ما أدري، واضح الآن؟ هذا الذي يغلب على الظن، ما أدري. أما في الحالة الأولى أقول صليت ثلاث أو أربع، يعني يغلب على ظني الأمرين. وأما في الحالة الثانية لا يغلب حتى على الظن، شك لا أستطيع فيه. طيب فماذا أفعل في الحالة الأولى؟ الحالة الأولى أخذ بواحدة، إما أني صليت ثلاث وإما أني صليت ماذا؟ أربعة، واضح الآن؟ فأسجد قبل السلام. الحالة الثانية أخذ بالأقل، صليت ثلاث، صليت أربع، ثلاث أقل شيء تيقنت، حتى ركعتين، الثالثة وهم شك، الرابعة أجعلها ركعتين، أهم شيء تبني على ماذا؟ ما استيقنت، حديث ابن مسعود وحديث أيضا أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على ما استيقن. وأيضا جاء في الحديث إذا شك أحدكم في صلاته فليسجد سجدتي السهو. فحملوا على يبني على اليقين بإحدى الأمرين، الحالة الأولى، وحديث الآخر فليسجد على الحالة الثانية. واضح الآن؟ هذا إذا وقع قبل السلام. أما إذا وقع بعد السلام فجلست تشر لا تلتفت إليه، صليت أنا لعلي ما ركعت، أنا لعلي ما قرأت التشهد، أنا لا تلتفت لهذا، اغلق الباب، انتهت الصلاة، انتهت الصلاة. واضح الآن؟ هذا إذا كنت منفردا، يعني تصلي منفردا وحدك. أما إذا كنت إماما قد ينبهوك، قد ماذا؟ ينبهوك بذلك. واضح الآن؟ طيب، معنى حالة ذكرها بعض العلماء وهي إذا شك فغلب على ظنه كم صلى ثم صلى فتيقن بعدها أنه أصاب، غلب على ظنه أنه صلى ثلاث فصلى الرابعة فبعد ذلك بان له أنه صلاها صحيحة، هل هنا يسجد للسهو أو لا؟ قولان العلماء، قول قالوا لا يسجد للسهو لأنه أصاب، وقول قالوا عليه سجود سهو لأنه طرأه شيء من ماذا؟ من الغفلة، من الشك. وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب أنه يسجد حتى ولو كان ظنه فيه مصيبا، حتى أن ظنه كان ماذا؟ مصيبا. واضح الآن؟ هذا في أصل مسألة الزيادة، يعني الشك في أصل مسألة الشك في الفرض والنفل. فمؤلف هنا يقول قال وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص. نعم، يعني إذا أنقصت في صلاتك أو زدت في صلاتك وشك في فرض ونفل، والشك يعتبر مثل هذا إذا شك في صلاته في هذا. طيب، الشك إما أن يشك في ركن، وإما أن يشك في واجب، وإما أن يشك في مستحب. المستحب اختلف العلماء فيه هل يسجد فيه للسهو أم لا. أكثر العلماء على أن الشيء المستحب ليس عليه سجود سهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد في شيء مستحب. وأما القول الثاني قالوا يسجد حتى للشيء المستحب، واستدلوا بحديث لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان. قالوا فإذا كان مستحبا فهو أيضا يدخل في هذا الحديث. مثال، تريد مثلا تقرأ في ركعتي الجمعة سبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية، تريد أن تصيب السنة بذلك فسهوت فقرأت غير ذلك، قالوا يلزمك السجود سهو. واضح الآن؟ وعلى من يقول أيضا بأن أذكار الركوع والسجود سنة ما أتيت بها أيضا يسجد للسهو. والصحيح أن الأشياء المستحبة ليس عليها سجود سهو، إنما سجود السهو في الأركان والواجبات، في الأركان والواجبات. طيب، نأتي إلى الشك في الركن. إذا شك في الركن ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه كما قال بعض العلماء أن يرجع إلى المكان الذي شك فيه، أن يرجع إلى المكان الذي شك فيه. وبعض العلماء يقول الواجب عليه أن يشرع ولا يرجع، يعني يمضي. أضرب لكم مثالا، رجل صلى الركعة الأولى فلما سجد قام إلى الركعة الثانية شك هل سجد سجدة ثانية أم سجدة واحدة، تعرفون أنتم السجود سجدتان، يشك يقول هل أنا سجدت سجدتين أو سجدت، وهو في حال إيش؟ القيام إلى الثانية. أصحاب القول الأول قالوا يشرع في القراءة ولا يرجع، يمضي ويأتي بعدها ركعة، سيأتي معنا إتيانا، لكن أنا أتكلم على مسألة الشك. القول الثاني قالوا يجب عليه أن يرجع ما لم يصل إلى المكان الذي سهى فيه، يعني كان يسجد يقرأ ثم يسجد فيذكر عند سجوده، هنا قال لا يرجع. أما في حال قيامه يرجع، تذكر أنه ما سجد رجع وسجد. وهذا هو أقرب الأقوال، أنه إذا شك في ركن أنه ما أتى به وغلب على ظنه أنه ما أتى به وهو قد شرع في القيام ينزل يأتي به، هذا طبعا إذا كان منفردا. أما إذا كان مأموما يمشي مع الإمام وقد ذهبت عنه هذه الركعة. واضح الآن؟ وهذا هو الراجح، أنه يرجع مطلقا ما لم ينتقل إليه. كيف هذا؟ نسى سجدة واحدة ثم تذكرها بعدما أتى بالركعة الثانية وهو ساجد، هنا التغت ذهبت عنه فتكون تلك الركعة ملغية. واضح الآن؟ سيأتي معنا. طيب، المسألة الثانية الشك في ترك واجب، يعني شك هل ترك واجب أو لم يترك واجب، هل أنا تشهدت أو ما تشهدت، هل أنا قرأت مثلا التسبيح أو ما قرأت على من يقول بأنه واجب، ماذا عليه؟ بعض العلماء اختلفوا في هذه المسألة في الشك في الواجب، منهم من يقول عليه السجود سهو، ومنهم من يقول ليس عليه سهو لأن الأصل عدم وجوده، وهذا هو الأقرب للصواب. فالراجح أنه ينظر إلى غلبة ظنه، إن كان غلبة ظنه سهى يسجد للسهو، إن كان غلبة ظنه ليس موجودا معه إنما شكوك فلا يلتفت إليه، وهذا أقرب الأقوال. المسألة الثالثة وهي الشك في الزيادة، هذا الشك في ترك نقصان، يعني ترك واجب ترك ركن. نأتي إلى مسألة الشك في الزيادة، شك هل زاد أو لم يزد، هذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا شك ثم تيقن بعدها أنه زاد، يعني أنا صليت الرابعة الآن ما صليت زدت، فلما زدت عرفت أنني ماذا، أني صليت الرابعة يعني الخامسة زدت، فهذا عليه سجود سهو، عليه سجود سهو طبعا، ويلغيها يلغيها ويرجع إلى مكانه. الحالة الثانية إذا شك ثم بنى على عدمها، بنى إيش على عدمها وأصاب في ذلك، فهذا ليس عليه سجود سهو، ليس عليه سجود سهو. الحالة الثالثة إذا شك في الزيادة بعد الانتهاء، بعد الانتهاء هذا لا سجود عليه، الصحيح أيضا لا سجود عليه للسهو. واضح؟ نعم. هذا في مسألة الشك، في مسألة الشك. قال إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه، يعني يكثر فيه كما قلنا لكم القاعدة الثالثة، بعضهم خلاص يصير بذلك. قال وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له، إذا فعلها عمدا صارت باطلة، أنقصها صارت باطلة، وأما إذا سهى فعليه سجود سهو، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، أي إذا كان ساهيا. هذا الحديث رواه مسلم عن ابن مسعود قال ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير وإن زاد ركعة قطع، متى ذكر وبنى على فعله قبلها ولا يتشهد. طيب، قوله ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة، قام إلى القراءة فذكر أنه ماذا، أنه نسى شيئا، يجب عليه أن يرجع، فإذا رجع إلى المكان يجب عليه أن يرتب، يعني أنا نسيت الآن جلسة التشهد، جلسة الجلسة بين السجدتين، ما أنزل وآتي بجلسة فقط، لا، آتي بجلسة وآتي بما بعدها وهي إيش؟ السجود. واضح الآن؟ هذا المقصود المؤلف. قال ومتى ذكر عاد، أي إلى الموضوع الذي ساهى فيه، إلى ترتيب الصلاة، يعني يراعي فيه ترتيب الصلاة بغير تكبير، يعني ما يكبر، ما يقول الله أكبر ينزل، لا، بدون تكبير ينزل بدون تكبير، فيأتي أولا بما سهى به، وإن زاد ركعة قطع، ارتفع إلى الخامسة ذكر أنه حتى لو شرع في القراءة وهو يعرف أنه أن الخامسة أو الثالثة في صلاة فجر أو غير ذلك يجب عليه أن يقطع وينزل بدون أن يكبر، لأن صلاة باطلة أو ركعة باطلة. قال قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها، بنى على فعله قبلها أي يبني على ما آخر شيء زاد عليها. أنت زدت الركعة الخامسة، إذن أين ستبكث الآن؟ في التشهد، فيبني على هذا فيجلس ماذا؟ في التشهد. قال ذكر وبنى على فعله قبلها ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم، يعني إذا تشهد ما في داعي، وأما إذا لم يتشهد فيأتي بالتشهد. قال ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. هنا مسألة، إذا زاد المنفرد ركعة الواجب عليه أن يقطعها ويرجع إلى التشهد، واضح الآن؟ ثم بعد ذلك يسجد للسهو قبل السلام ثم يسلم. الإمام سهى زاد خامسة أو زاد ثالثة، ما هو الواجب على المأمومين؟ تنبيهه. ما تنبه مضى. ما هو الواجب على المأمومين؟ الواجب على المأمومين لا يتابعونه، لأن صلاته باطلة، هذه ركعة باطلة لا تتابعه، اجلس في تشهدك. اختلف العلماء في هذه الحالة، هل ينفصلون أم ينتظرون حتى يأتي إلى تشهده؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنه ينتظر حتى يأتي إلى التشهد. فإذا جاء إلى التشهد تشهد الإمام، سلم سلم معه، سجد للسهو أيضا تسجد معه ماذا؟ للسهو، أي أنك تبقى لا تزيد، أي أنك تبقى لا تزيد. واضح الآن؟ هذا في من أدرك مع الإمام. في المسبوق أدرك هذه الركعة الباطلة، رجل جاء آخر الناس في الصلاة أدرك الإمام بهذه الركعة الباطلة الخامسة، هل يعتد بها؟ الصحيح أنه لا يعتد بها، لأنها ركعة باطلة، لأنها ركعة باطلة. واضح؟ أعيد، الإمام سهى فسجد فصلى خمسا أو صلى أربعا في المغرب أو صلى ثلاثا، يعني زيادة، يعني زيادة، هل يتابع الإمام على الزيادة؟ الجواب لا يتابع. طيب كيف يفعل المأموم؟ يبقى في جلوسه للتشهد لا يتابعه، لا ينظر الناس قد قاموا كلهم، قام معهم قبيلة، لا اتركهم، الناس بعضهم ما عندهم علم ترون سيقومون، قرأوا قام قام معه، لا أنت ما تقوم معه، اجلس ابقى في تشهدك، اقرأ التشهد، انت من التشهد ادعو الله عز وجل، ما عليك شيء، انتظره حتى يأتي، حتى إذا ركع وقام من ركوعه ثم أدرك التشهد سلم، بعدها سلم معه، سجد للسهو اسجد معه للسهو. واضح؟ هذا معنى كلامه. جاء مسبوق ما أدرك صلاة، أدرك الإمام في ركعة باطلة وهي الخامسة، هل يعتد بها؟ لا، لا يعتد بها. لماذا؟ لأنها ركعة باطلة، كيف يعتد بها؟ ركعة باطلة لا يعتد بها. طيب قد يقول قائل هو ما يدري، ما درى، صلى، أخبر بعد ذلك يصلي، انتهت القضية، ما في شيء، يعني إذا أخبروه بعدها يأتي بركعة أخرى ويلغي تلك الركعة التي بنى عليها. قال ولا يعتد بركعة بالركعة الزائدة مسبوق، يعني من دخل مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، أي مأموم لا يدخل معه. وأيضا المسبوق إذا رأى أن هذه ركعة خامسة ما يدخل معه، يعرف أنها باطلة. قال وإن كان إماما أو منفردا فنبها، ثقتان لا يلزم ذلك، حتى ولو ثقة نبهه، لزمه الرجوع، زاد الخامسة قالوا له سبحان الله ما في، سبحان الله ما في، اتركه. بعض الناس يكرر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان، خطأ هذا، مضى مضى. قال إن نبه رجع، وإلا قال ماذا هنا؟ قال لزمه الرجوع ولا يرجع إن نبهه واحد، الصحيح أنه لو نبهه واحد يرجع، إلا أن يتيقن صوابه، لأن النبي صلى الله لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذو اليدين، يعني هذه مسألة خلافية، هل يرجع فيها إلى قول الواحد أو الاثنان أو الاثنين؟ قال واضح الآن في مسألة الزيادة، زاد الإمام لا تتابعه، دخلت مسبوقا لا تتابعه، صليت معه وأنت لا تدري، تلك الصلاة ملغية. خلاصة القول. قال: ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عائشة، وهو من طريق برد ابن سنان، ضم الباء برد ابن سنان. قال أبو حاتم: حديث منكر. وبرد مما لا يحتمل حديثه، أعله أبو حاتم، فالحديث أعله أبو حاتم في العلل. قال: حديث منكر وبرد مما لا يحتمل حديثه، يعني لا يحتمل التفرد. لكن مسألة المشي فتح الباب أو كذا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى، نزل في المنبر القهقرة فسجد، مشى لما رأى العنزة تريد تقطع الصلاة فتقدم، فلا بأس بالمشي اليسير. قال: وحمله أمامة كما في الصحيحين، أمامة بنت زينب، ووضعها، وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل صلاته به، لم تبطل به، نعم لم تبطل به. يعني إذا خالف، بدل ما يقول سبحان ربي العظيم في الركوع قال سبحان ربي الأعلى، أو قال في السجود سبحان ربي العظيم بدل أن يقول سبحان ربي الأعلى، ما عليه شيء، نعم. أو قرأ في القعود أو تشهد في القيام، لكن أهم شيء يأتي بالأركان، هذا لا شيء عليه. قال: وينبغي السجود لسهوه لعمومه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. حديث أبي سعيد كأنه، حديث أبي سعيد أو ابن مسعود. قال: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، أي إن سلم قبل إتمامها، أي إتمام هذه الأشياء اللي تركها، بطلت. قال: وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها. وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير قرآن لم تبطل، وإن قهقها بطلت إجماعا لا إن تبسم. طيب، الآن يذكر المؤلف هنا مسألة متى يسجد للسهو. رجل أراد أن يسجد للسهو فنساها، مشى، انتهى من صلاته، مشى، خرج من المسجد أو ذهب إلى بيته أو كذا. بعض العلماء يقول ولو شهر مضى عليه، وبعضهم يقول مدة يسيرة لا يتخللها كلام، وغير ذلك، فالمسألة خلافية. والصحيح متى ما ذكرها حتى ولو في بيته، ذكر أنه سهى يسجد في بيته سجود السهو، لأن سجود السهو يعتبر واجبا، يعتبر واجبا. وإن تكلم في الصلاة عمدا بطلت صلاة الإجماع أهل العلم، وإن تكلم سهوا كلام دنيوي لم تبطل به الصلاة، إن ضحك عمدا بطلت به الصلاة. طيب، إن ضحك، ضحك يعني كما يقال هجم عليه الضحك بدون أن يتعمد، الصحيح أنها تبطل الصلاة، صلاته باطلة، إلا إذا تبسم. التبسم غير الضحك، التبسم غير الضحك، فهذا لا تبطل به الصلاة. أما إذا ضحك الضحك قهقها، فقهقها حتى لو غلب على غلب عليه الضحك فتقهقها، هنا يجب عليه أن يعيد الصلاة، وتكون الصلاة ماذا؟ باطلة، وتكون الصلاة باطلة. قال: وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها، وصارت الأخرى عوضا عنها. طيب، مسائل كثيرة هذه، لكن نذكر الركن. قوله: إن نسي ركنا غير التحريم، أي غير تكبيرة الإحرام. من نسي ركن غير تكبيرة الإحرام هذا حكمه، أما إذا نسي تكبيرة الإحرام صلاته منعقدت باطلة. ما هو الواجب عليه؟ أن يأتي بتكبيرة الإحرام. فالمقصود به غير تكبيرة، غير التحريمة أي غير تكبيرة الإحرام. فإذا نسيها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة، لأنه ما دخل في الصلاة، ما دخل ماذا في الصلاة. قال فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها. طيب الذي يترك الركن يا إخوة له ثلاث حالات. نعم الذي يترك شيء ركن غير تكبيرة الإحرام له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكره قبل أن يصل أن يصل إلى محله. مثال نسي الركوع واضح أو نسي السجود قل ها فقام إلى الركعة الثانية وأتى بالقراءة يقال له يجب عليك الرجوع. في هذه الحالة يجب عليه ماذا؟ أن يأتي ويسجد السجدة التي تركها ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يرجع إلى مكانه الذي هو كان فيه هذه الحالة الأولى أن يرجع إلى المكان الذي هو ماذا؟ كان فيه. الحالة الثانية أن يصل إلى المحل صلى نسي أن يسجد سجدة واحدة أو لم يقرأ الفاتحة فصلى فلما رجع إلى مكان الفاتحة أو مكان السجود ذكر أنه في الركعة الأولى ما قرأ الفاتحة أو ما سجد وقد وصل إلى المحل الذي سهى فيه. هنا ماذا عليه؟ الواجب عليه أن يلغي تلك الركعة، تلك تعتبر ملغية، ويبني على هذه الركعة. إن كانت تلك الأولى هذه صارت الأولى، إن كانت تلك الثانية هذه صارت إيش؟ الثانية. تلك الركعة ما هي؟ باطلة. واضح الكلام؟ الحالة الثالثة أن يذكر بعد السلام، بعد السلام أنه ما قرأ مثلا في الركعة الأولى الفاتحة أو في الركعة الثانية الفاتحة أو ما شابه ذلك. ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه هنا أن يأتي بركعة، اتفقوا على أنه يأتي بركعة لكن اختلفوا هل يأتي بالركعة وما بعدها أم يأتي بركعة واحدة يتيمة كما يقال. هنا خلاف بين العلماء على قولين، منهم من قال يأتي بركعة واحدة ومنهم من قال يأتي بالركعة وما بعدها إن كان هذه الركعة مبنية على ركعات بعدها. مثال نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأخيرة من الصلاة فتذكرها بعدما سلم. طيب الركعة الأخيرة هل فيها بعدها ركعة يبني عليها؟ ما في ركعة يبني عليها، قالوا يأتي بركعة. نسي قراءة الفاتحة، الحالة الثانية يعني أو المثال الثاني، نسي قراءة الفاتحة في الركعة الثانية فتذكرها بعدما سلم. أصحاب القول الثاني، أصحاب القول الأول قالوا يأتي بركعة، أصحاب القول الثاني قالوا لا يأتي بركعة الثانية الثالثة الرابعة. لماذا؟ لأن هذه الركعات بنيت على باطل فيجب عليه أن تبنى على شيء صحيح سليم فيأتي بها. واضح؟ هذا معنى، وهذا هو القول الصحيح لأنه مراعاة للترتيب، وأيضا يعني يجب عليه ماذا؟ أن يرتبها. وهذا قول الإمام أحمد في مشهور عن وبه قال جماعة من أهل العلم. أما أنه يأتي بركعة واحدة لا، إلا إذا كانت الركعة آخر شيء يأتي بها. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.